مصري على موقع دي جي كيمو. زيزو المايسترو. يا عيني يا ليل يا عيني يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. انا عندي صاحب بحتة مني، ده اغلى حاجة عندي هو ابو الرجولة. انت التونس يا ابن احنا كنز، سند لبعض اخوات مين واحنا بطفولة. يا رب عيني على اللي مني عشان عليهم العين، احنا اللي نشغل مش شغلنا، احنا اللي فورا كبير. سبيت مكاني وكل زماني وزمان الحاكمين. ما تقولش بس اخويا وانت كارهني وبوشي، انا ضيعت عمر عليكو وبفكر معاكو هتدوم، لكن اتجرحت انا واتدبحت من ناس مالينا لزوم. شكرا يا دنيا بينت ليا كل اللي كان بيزور، ومن بيكره قعدتي وكلامه موس مسنون. ملكمش قيمة جزم قديمة، عالم بتجري ورا اللي بيطلع فلوس. طب خافوا مني حضرتوا جني، مين اللي قال ليكوا تحبوا في الفانوس؟ صبرك يا دنيا على اللي جاي واتفرج عليا، كل اللي عايزه وعدي بيلف حواليا. لكن اخوك ياض قد ما يهبش من الدنيا، عيال وهفضل عمها شاغل في تفكيرها. هلفت وصوتها ظهر لها ولسانها طال منها، فاكر اني قال هعمل حساب وهقول دي من جيلنا. عيال وخابت منها في مجالنا عايش لها، ولا واكله صوتها ولا شكلها ولا واكله تمثيلها. على موقع دي جي كيمو.